ورجل جاء بحشف أردأ التمر أردأ نوع وعلقه في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعصاه: لو شاء رب هذه الصدقة لتصدق بغير هذا، إن صاحب هذه الصدقة سيأكل يوم القيامة حشفا، أي سيعاقب بأكل الحشف هذا الردي يعني يوم القيامة يأكله. الله أكبر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. واتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعله وارثنا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تصل إطائنا من لا يخافك ورحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.